ما قدر الله

Thank you.

ไม่รู้คำ สัมภาษณ์ได้ยังไม่ทัน เลยไม่รู้คำสั فَإِنَّ Oh.

ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها السماء ماء السماء